السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. كنا ولا زلنا أيها الأفاضل مع هذا الكتاب العظيم، أعني به الأربعين النووية، وكنا قبل رمضان قد انتهينا عند الحديث العاشر. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. الحديث أو الكلام عن هذا الحديث العظيم من وجوه. الوجه الأول في بيان منزلة هذا الحديث، يقول الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله وهم من شرح الأربعين النووية، قال: هذا الحديث أحد الأحاديث التي تبنى عليها قواعد الإسلام ومباني الأحكام، وقد عده أبو داود السجستاني رحمه الله ربع العلم. هذا الحديث عده أبو داود السجستاني ربع العلم، وقد تكلم كثير من العلماء عن فضل هذا الحديث وعن مكانته في السنة الغراء، فقد حوى وجمع الكثير من الفوائد. الوجه الثاني وهو قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يقول الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله في شرح هذا الحديث، يقول: الطيب هو المقدس الطاهر المنزه عن النقائص والعيوب كلها وعن كل وصف خلا عن الكمال. والطيب اسم من أسماء الله سبحانه وصفة من صفاته، فالله سبحانه يوصف بأنه طيب ومن أسمائه الطيب. الآن الذي يتتبع هذه الأمور وهو أسماء الله عز وجل وصفاته العلى يجد أنه كامل عز وجل في صفاته وفي أسمائه، وأنه طيب سبحانه وتعالى. لذلك ماذا قال؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذن الوجه الثاني هو إن الله طيب، الوجه الثالث لا يقبل إلا طيبا، وهذه التي ينبغي على العبد المكلف أن ينتبه لها، ينتبه إلى عقيدته، إلى منهجه، إلى عبادته، إلى أقواله، إلى أفعاله. فالله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. يقول: لا يقبل إلا طيبا، أي من الأعمال، لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا خالصا من المفسدات كلها، كالرياء والعجب، كما قيل العجب يفسد المحاسن. الإمام القحطاني رحمه الله في نونيته ماذا قال؟ قال: فالعجب يخمد جمرة الإحسان. فإذا الشرك يفسد العمل، خبيث. البدعة تفسد العمل، الرياء يفسد العمل، العجب يفسد العمل. فربنا جل وعلا طيب، لا يقبل إلا طيب، وكما أنه لا يقبل من الأموال إلا ما كان طيبا، كذلك لا يقبل من الأموال إلا ما كان حلالا طيبا. فإن الطيب توصف به الأقوال والأعمال والاعتقادات. الآن ربنا جل وعلا قال لنا في القرآن: يا أيها الناس، نداء لكل الناس، العربي، الأعجمي، الأبيض، الأسود، الطويل، القصير، الذكر، الأنثى، المسافر، المقيم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. لماذا يأمر هذا العدو الظالم الذي يرانا ولا نراه؟ إنما يأمر بالسوء، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالآن القرآن ما شاء الله واضح وميسر الفهم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. نعم، وكذلك يقول الله جل وعلا: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. نعم، فإذن علينا بارك الله فيكم أن نحرص ماذا؟ على الاعتقاد الطيب، العمل الطيب. والعمل الطيب كيف يكون؟ الذي فيه يتوفر الشرطان: الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ربنا جل وعلا في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا أي موافق الكتاب والسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يخلص لله جل وعلا في أقواله وأفعاله. نعم، وكذلك على الإنسان بارك الله فيكم أن يحرص على أن لا يتكلم إلا بالكلام الطيب. يقول الله جل وعلا: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلم الطيب، الآن هذا الذكر إن شاء الله الذي نذكره في هذا المجلس هو من الكلم الطيب، يصعد إلى من؟ إلى رب العزة. ذكرك، صلاتك، دعاؤك، استغفارك، تسبيحك، هذا ماذا؟ كله من الكلم الطيب. وهذه من ما استدل بها للعلم على ماذا؟ على علو الله عز وجل. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم، فإذا إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كونوا من الطيبات وعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذا على ماذا يدل بارك الله فيكم؟ يدل على أن الأوامر للمرسلين ولأتباعهم، الأوامر التي تأتي من عند الله عز وجل للمرسلين ولأتباعهم، إلا ما ورد ماذا؟ ما خص الله عز وجل به المرسلين. إذن هناك أمور خص بها الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم: زواجه بأكثر من 4 نسوة، هذه خص بها ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل ماذا؟ إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فالمرسلون وأتباعهم مشتركون في التكليف. وهذه الآية أو هاتان الآيتان دليل، قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، هذا أمر للرسل. ثم ماذا قال؟ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. نعم، قال ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. بعض العلماء يقول هذا من قول أبي هريرة، هذا يعني أبو هريرة أتبع يعني الحديث بما يعني فهمه من النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر، وهنا تنبيه يا أخواني على أن المسافر له دعوة مستجابة. الإنسان عادة عندما يسافر يفارق الأهل والأوطان، فهذه ماذا؟ تعرضه للتعب، للإرهاق، للأشواق. فرب العزة ماذا؟ من جوده وكرمه جعل المسافر دعوة مستجابة. فالإنسان إذا سافر إلى مكة، إذا سافر إلى المدينة، إذا سافر في داخل البلد إلى بغداد، إلى البصرة، ينتبه لهذه المسألة، يدعو في ذهابه ويدعو في المكان الذي سافر إليه ويدعو عند رجوعه. نعم، الكثير اليوم يغفل عن هذه المسألة، يعني يسافر ذهابا وإيابا ويغفل عن الدعاء. فالمسافر ماذا؟ له دعوة مستجابة. قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. نعم، الآن يعني عادة السفر خاصة في الزمن السابق، في الزمن الذي فيه ليس فيه مواصلات كيومنا هذه وليس فيه تبريد، يسافر الإنسان على قدميه أو على حمار عزكم الله أو على فرس أو على بعير، فماذا؟ يتغير لونه، يصيبه الغبار، فهذا ماذا؟ هذا أدعى ماذا؟ للانكسار بين يدي الله جل وعلا. قال أشعث أغبر يمد يديه للسماء يا ربي يا رب. نعم، وهنا ماذا؟ الدعاء بالربوبية، الدعاء دعاء الله بربوبيته، وهذا دعاء الأنبياء. الله جل وعلا ماذا قال عن نوح عليه السلام؟ ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فمن أعظم الدعاء أن يدعو الله عز وجل الإنسان بربوبيته. دعاء إبراهيم عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين ويقوم الحساب. دعاء سليمان عليه السلام عندما سمع قول النملة ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فالإنسان إذا أراد أن يلهج بالدعاء طبعا لا بأس أن تدعو اللهم اللهم، ولكن هذا الدعاء مميز. تجد أن دعاء الأنبياء ماذا؟ يبدأون بكلمة ربي. ماذا قال موسى عليه السلام عندما قتل القبطي؟ ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. إذن التوسل لله عز وجل ماذا؟ بربوبيته، هذا أحرى ماذا؟ وأعظم في الدعاء. فهنا ذكر الرجل يطيل السفر أغبر يمد يديه للسماء، وهذا أيضا ماذا؟ من آداب الدعاء، أن يرفع الإنسان يديه عند الدعاء، يمد يديه. والله عز وجل حي ستير، يستحي من عبده أن يمد يديه إليه فيرجعهما صفرا خائبتين. نعم، إذن قال يمد يديه إلى السماء، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يمد يديه ويدعو ربه. قال من السماء: يا رب يا رب، يتوسل بربه. انظر الآن كررها مرتين، الإنسان يقول يا رب يا رب يا رب، وهكذا من باب الإلحاح بالدعاء. قال يا رب يا رب، ثم ذكر ماذا؟ قال: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ إذن ذكر الدعاء وفضل الدعاء والحالة الشافية الدعاء، وذكر موانع الدعاء. هذه الارتباط لأول الحديث، أنه هذا حال ما به، مع أنه مسافر، مع أنه أشعث أغبر، لكن ماذا؟ مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، فهذه كانت من موانع الإجابة، من موانع الإجابة. إذن يا إخواني، حقيقة هذا حديث عظيم، وينبغي علينا ماذا؟ أن نحفظه ونذكر به كثير من الناس اليوم. كثير من الناس ماذا؟ يشرب الشراب الخبيث، يأكل الطعام الخبيث، يتكلم بالكلام الخبيث. فمن فوائد هذا الحديث ماذا؟ أن الإنسان ماذا؟ يحرص على المنهج الطيب الذي كان عليه سلفنا الصالح، ويترك المنهج الضالة التي فرقت الأمة. رب العزة قالوا: لا تكن المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب لهم فرحون. يحرص على المنهج الطيب، يحرص على الاعتقاد الطيب، العقيدة اللي خالية من الشرك بالله جل وعلا، يحرص على اتباع السنة، يحرص على الأقوال الطيبة، يتكلم مع الناس بكلام طيب. نعم، وكذلك ما انتشر اليوم في مجالسنا، هذا اليوم الدخان والنرجيلة وغيرها من الأمور، هذه كلها خبيثة. الآن لو سألت مثل المدخن أو المبتلى بالنرجيلة، هذا يبني في جسدك أم يهدم؟ يقول يهدم. إذن ماذا أنت مصر عليه؟ تمهل يا أخي، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أجل الخلاص منهم. نعم، هذه انتشرت اليوم في مجالسنا انتشار النار في الهشيم. فنقول له، نذكره بهذا الحديث العظيم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. رب العزة طيب في أسمائه وصفاته، فلا يقبل من الأقوال والأفعال والأعمال إلا ما كان طيبا. وكذلك يا أخواني، في معاملتنا مع الأبوين، مع الزوجة، مع الأولاد، مع الأقارب، مع عامة الناس، يحاول الإنسان ماذا؟ أن يتكلم بكلام طيب. يقولون: البر هين، البر هين، وجه طليق وكلام لين. فالكلام الطيب له أثر في النفوس، وهكذا. فإذا من فوائد هذا الحديث ماذا؟ أن الإنسان يحرص على الأقوال والأعمال الطيبة، ويستعين بذلك، ويستعين بذلك، يستعين على ذلك بالله جل وعلا. الفائدة الثانية هو أن الرسل وأتباع الرسل مشتركون في التكليف. إن الله أمر المرسلين، أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، إلا ما خص الله عز وجل به الرسل. والدليل هذه هاتان الآيتان. كذلك من فوائد هذا الحديث ماذا؟ أن السفر من أسباب إجابة الدعاء. فالإنسان إذا سافر، أي سفر قصير أو طويل، يحرص على أن يحيي هذه السنة، يدعو، خاصة إذا كان سفر طاعة. الآن الناس جزاهم الله خير يسافرون الحج والعمرة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: الغازي في سبيل الله، والحاج، والمعتمر، وفد الله. دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. وقد تجتمع عندك عدة أمور: أنت معتمر ومسافر وصائم ونزول الغيث أيضا. في بعض السفرات، بعض الراحلين إلى المكة، يعني الله عز وجل ماذا؟ الحمد لله أنا الربيع السنة جيد جدا. فتجتمع عندك عدة أمور: من وفد الله، معتمر، صائم، مسافر، وكذلك نزول الغيث، الجمعة، مكة، فاجتمع عندك شرف الزمان والمكان. فالمسلم ينبغي أن ينتبه لهذه الأمور وأن يحرص على ذلك أشد الحرص. فهذا العمر لحظات وسينتهي. ماذا قال عليه الصلاة والسلام على مسكن الإنسان بالدنيا؟ قال عريشا كعريش موسى، ثمام وخشيبات، والأمر أعجل من ذلك. شنو الثمام؟ الثمام هو نوع من النبات الذي يصنع لسقف البيوت. ثمام وخشيبات والأمر أعجل من ذلك. الله أكبر. إذن كم هي الدنيا سريعة يا أخوان؟ نحن الآن عند البعض نسميها أرزالة، مو؟ فنسأل من شبه الدنيا أنها أرزالة، شيء بسيط يقول الأمر أعجل من ذلك. فهذه الدنيا تمضي على عجل، فالإنسان يغتنم فرصة وجوده على هذه الأرض ويلح على الله أجل بالدعاء، والدعاء هو السلاح المكروب والمريض والمهموم والمديون. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ فيا أخواني يحرصان ماذا؟ في السفر خاصة الطويل منه، يطيل السفر أشعة أغبر، وكذلك يراعي آداب الدعاء، يمد إليه السماء يدعو الله عزل بربوبيته، يعني يدعو الله عزل. وأن نحرص على أيضا من فوائد أن الإنسان يبتعد عن الموانع إجابة الدعاء. وما هو؟ ما هو الطعام الحرام والشراب الحرام واللباس الحرام، هذه تمنع الدعاء، تمنع إجابة الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص، ماذا قال له؟ قال له يا سعد بن أبي وقاص أو يا سعد بن مالك، أطب مطعمك تجب دعوتك أو تكون مستجاب الدعوة.